أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لولد بنت الصغير 6 سنوات رماه أبوه هو وأمه منذ 5 سنوات ولم يدفع نفقتها ولم يطلقها حسبي الله عليه؟ دفع الزكاة تجوز، لكن لا تصرف لمن تجب نفقته. فإذا كان ولدك أو ولد بنتك أنت تنفق عليه وقادر على النفقة فلا تعطيه من الزكاة. وأهل العلم جمهور علماء على أن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع النفقة على ولده أو على ولد بنته أو على أولاده لا يستطيع النفقة عليه، لو أنفق عليهم لتضرر وعنده زكاة، فهل يصرف الزكاة لغيرهم ويتركهم يتضورون جوعا أو يعطيهم من الزكاة ولا يستطيع النفقة؟ الصحيح أنه لا بأس أن يعطيهم من الزكاة ما دام أنه لا يستطيع النفقة عليهم وهم لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم لفقرهم، فلا يجد مال وزيادة. فالمعنى هو حاجة المنفق عليه وعدم قدرة المنفق، عدم قدرة المنفق. أما إذا كان المال الذي يصرفه إليه من الزكاة لأجل سداد الدين هذا لا بأس به، ومن باب أولى أيضا باقي الأقارب. والإنسان إذا كان عنده سعة فعليه أن يعطيهم من حر مال، عليه أن يعطيهم من حر مال، بل هذا هو الواجب إذا كان قادرا. وكذلك أيضا إذا كان من قرابته من إخوانه أو أولاد إخوانه أو أولاد أخواته، فالسنة والأكمل الإنسان أن يصرف زكاته للأباعد وأن ينفق على قراباته، هذا هو الأولى والأكمل.